هنا القاهرة. رمضان علينا يعود، تتجدد البركات، إحساسنا بيه بيزيد، نكتب له يوميات. يوميات صائم. يوميات صائم مع جيهان الريدي. ومعنا اليوم يوميات الأديبة نوال رمضان، وجاءت تحت عنوان ضيوف الرحمن. انطلق نداء أمي: يا ولاد يا حبايبي اصحوا بقى، بابا مستنيكم. تعرف أمي كيف توقظنا: دعوني أكمل حديثي وأنا أتوضأ وأرتدي ملابسي، فأي تأخير سيغضب أبي. نسيت أن أهنئكم بشهر رمضان وخيراته ورحماته. منذ الصباح وبيتنا على قدم وساق، الكل في كر وفر وسعي ملح للانتهاء قبل الأذان بوقت كاف. فمنذ سنوات وأبي يأبى أن نتناول إفطارنا قبل أن نعمر موائد فقراء حينا بكل ما لذ وطاب. أمي وأخواتي البنات يحملن على عاتقهن إعداد الطعام الشهي والعصائر الطازجة، والشباب يعدون الوجبات ويغلفونها، ونبدأ جميعا في توزيعها، وأبي العظيم يشرف على كل شيء ليطمئن أننا لم ننسى شيئاً أو أحداً. ننتهي من مهمتنا ونعود سعداء متوجين بدعوات الطيبين. نلتف حول المائدة، يضحك أبي: الحمد لله يا أولاد، الأكل دلوقتي يبقى له طعم، كلوا بالهنا والشفا. 30 أملاً بكل يوم من أيام الشهر الفضيل ننتظرهم كل عام. لكن أبي طوال العام يفكر ويخطط ويدخر الأموال ويتشاور مع الأهل والأصدقاء ليعد قوائم ضيوف الرحمن. مدفع الإفطار اضرب، وينطلق الأذان. الله أكبر. نتسابق إلى المسجد، نوزع التمر والماء، نصلي، نهرول إلى المنزل. الحلوة أمي أعدت لنا مائدة إفطار عامرة بخيرات الله وبركاته. التففنا جميعا حول المائدة، تبسمت أمي والدموع في عينيها قائلة: الحمد لله يا أولاد، الأكل دلوقتي يبقى له طعم، كلوا بالهنا والشفا. ونظرت حيث كان يجلس أبي وتمتمت برجاء: يا رب تكون راضي عننا يا أبو كريم، وأكيد رمضانك في الجنة أحلى يا غالي. يوميات صائم. هندسة إذاعية بيومي أحمد. جيهان الريدي.